بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة المائدة، المسألة الثامنة: إذا اشترك محرمون في قتل صيد بأن باشروا قتله كلهم، كما إذا حذفوه بالحجارة والعصي حتى مات. فقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهم جزاء كامل. لا إله إلا الله، لا إله. سبحان الله، سبحان الله. فقال مالك وأبو حنيفة: على كل واحد منهم جزاء كامل، كما لو قتلت جماعة واحدة. لو قتلت جماعة واحدة فإنهم يقتلون به جميعا. يقتلون، لكن لأن كل واحد قاتل. وكذلك هنا كل واحد قاتل صيد فعليه جزاء. وقال الشافعي ومن وافقه: عليهم كلهم جزاء واحد، لقضاء عمر وعبد الرحمن رضي الله عنهم، قاله القرطبي. ولهذا تشبيه الجزاء بالدية أشبه، إذا قتل جماعة وقدر أنهم عفوا فإنهم لا يستحقون الدية واحدة، دية واحدة، فالجزاء أشبه بهذا. نعم، أحسن عليك. ثم قال أيضا: وروى الدار قطني أن ثم قال أيضا: وروى الدار قطني أن موالي لابن الزبير أحرموا فمرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها، فوقع في أنفسهم، فأتوا ابن عمر رضي الله عنهما فذكروا له ذلك، فقال: عليكم كلكم كبش. قالوا: أو على كل واحد منا كبش؟ قال: إنكم لمعزز بكم، عليكم كلكم كبش. إنكم لمعزز. قال بعد قال اللغويون: المعزز بكم أي لمشدد عليكم. زين، هو يقول الشيخ. نعم، قال اللغوي. نعم الشيخ، نعم. كم زين أحسن الله. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم أحسن الله. فقال: عليكم كلكم كبش. قالوا: أو على كل واحد منا كبش؟ قال: إنكم لمعزز بكم، عليكم كلكم كبش. قال اللغويون: لمعزز بكم أي لمشدد عليكم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوم أصابوا ضبعا فقال: عليهم كبش يتخارجونه بينهم. ودليلنا قول الله سبحانه وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهذا خطاب لكل قاتل، وكل واحد من القاتلين الصيد قاتل نفسا على التمام والكمال، بدليل قتل الجماعة بالواحد، ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص، وقلنا بوجوبه إجماعا منا ومنهم، فثبت ما قلناه. وقال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيدا في الحرم وهم محرمون فعليهم جزاء واحد، بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحل أو الحرم فإن ذلك لا يختلف. وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل، بناء على أن الرجل يكون محرما بدخوله الحرم، كما يكون محرما بتلبيته بالإحرام، وكل واحد من الفاعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي فهو هاتك لها في الحالتين. وحجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي، قال: السر في أن الجناية في الإحرام على العبادة وقد ارتكب كل واحد منهم محظور إحرامه. وإذا قتل المحلون صيدا في الحرم فإنما أتلفوا دابة محترمة بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة، فإن كل واحد منهم قاتل دابة ويشتركون في القيمة. قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى منا. وهذا الدليل قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى منا، وهذا الدليل يستهين به علماؤنا، وهو عسير الانفصال علينا. انتهى من القرطبي. المسألة التاسعة: سبحان الله، سبحان الله. لا إله كان يعني معناه أن الفرق بين حال المحرم وحال المقيم في الحرم فرق، يعني وهو مذهب أبي حنيفة، يعني رجعه ابن العربي والقرطبي مع أنهما مالكيان. نعم، صلى الله عليه. المسألة التاسعة: اعلم أن الصيد ينقسم إلى قسمين، قسم له مثل من النعم كالبقرة الوحشي، وقسم لا مثل له من النعم كالعصافير. وجمهور العلماء يعتبرون المثلية بالمماثلة في الصورة والخلقة، وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الجمهور فقال: إن المماثلة معنوية، وهي القيمة، أي قيمة الصيد في المكان الذي قتله فيه، أو أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله، فيشتري بتلك القيمة هدياً إن شاء، أو يشتري به طعاماً، ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر. واحتج أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه لو كان الشبه من طريق الخلقة والصورة معتبراً في النعامة بدنة، وفي الحمار بقرة، وفي الضبي شاه، لما أوقفه على عدلين يحكمان به، لأن ذلك قد علم. لما أوقفه على عدلين يحكمان به، لأن ذلك قد علم أو قد علم، فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر، وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر. وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر ما تشكل الحال فيه. ما تشكل الحال فيه، ويختلف فيه وجه النظر. ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من النعم المشابهة للصيد في الخلقة والصورة، منها قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي الصوري دون المعنوي. ثم قال: من النعم، فصرح ببيان جنس المثل، ثم قال: يحكم به. نعم، أحسن الله عليك. ثم قال: من النعم، فصرح ببيان جنس المثل، ثم قال: يحكم به ذوى عدل منكم

ينبغي للمحكمين إذا حكم بالمثل ينبغي للمحكمين إذا حكم بالمثل أن يخير قاتل الصيد بين الثلاثة المذكورة. وقال بعض العلماء إذا حكم بالمثل لزمه، والقرآن صريح في أنه لا يلزمه المثل من النعم إلا إذا اختاره على الإطعام والصوم للتخير المنصوص عليه بحرف التخير في الآية. وقال بعض العلماء هي على الترتيب، فالواجب الهدي، فإن لم يجد فالإطعام، فإن لم يجد فالصوم. هذا خلاف ظاهر القرآن سبحانه. نعم أصلي. الحجة. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما والنخعي وغيرهما، ولا يخفى أن في هذا مخالفة لظاهر القرآن بلا دليل. ولعله لا يصح عن ابن عباس سبحان الله، لعله لا يصح، ولم يوجه الشيخ، هو لم يوجه هذا القول ولم يذكر له علة ولا دليل ولا ريب أنه مخالف. نعم أحسنت. وقال أبو حنيفة يصوم عن كل مدين يوما واحدا اعتبارا بفدية الأذى. قاله القرطبي اعتبارا بفدية الأذى. نعم. فدية الأذى الصدقة فيها نصف صاع، الصدقة على المسكين نصف صاع. نعم أحسن عليك. واعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور ولو زاد الصيام عن شهرين أو ثلاثة. وقال بعض العلماء لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين لأنهما أعلى الكفارات، واختاره ابن العربي وله وجه من النظر، ولكن ظاهر الآية يخالفه. وقال يحيى بن عمرو من المالكية إنما يقال كم رجلا يشبع من هذا الصيد فيعرف العدد، ثم يقال كم من الطعام يشبع هذا العدد، فإن شاء أخرج ذلك الطعام وإن شاء صام عدد أمداده. قال القرطبي وهذا قول حسن أحتاط فيه، لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة فبهذا النظر يكثر الإطعام. أحسن عليك. لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة فبهذا النظر يكثر الإطعام. قال القرطبي وهذا قول حسن أحتاط فيه، لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة فبهذا النظر يكثر الإطعام. واعلم أن الأنواع الثلاثة واحد منها يشترط له الحرم إجماعا. نعم إجماعا. وهو الهدي كما تقدم، وواحد لا يشترط له الحرم إجماعا وهو الصوم، وواحد اختلف فيه وهو الإطعام. فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يطعم إلا في الحرم، وذهب بعضهم إلى أنه يطعم في موضع إصابة الصيد، وذهب بعضهم إلى أنه يطعم حيث شاء، وأظهرها أنه حق لمساكين الحرم لأنه يدل على الهدي أو نظير، لأنه بدل من الهدي أو نظير له، وهو حق لهم إجماعا كما صرح به تعالى بقوله هديا بالغ الكعبة. وأما الصوم فهو عبادة تختص بالصائم لا حق فيها لمخلوق، فله فعلها في أي موضع شاء. وأما إن كان الصيد لا مثل له من النعم كالعصافير فإنه يقوم ثم يعرف قدر قيمته من الطعام فيخرجه لكل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما، فنحصل أن ما له مثل من النعم فتحصل أن ما له مثل من النعم يخير فيه بين ثلاثة أشياء، هي الهدي بمثله أو هي الهدي بمثله والإطعام والصيام، وأن لا مثل له يخير فيه بين شيئين فقط وهما الإطعام والصيام على ما ذكرنا. واعلم أن المثل من النعم له ثلاث حالات. يا أخي سمع سمع. نعم يا أخوان من